بفرقه وبرجاله، فإذا بالماء تعود أو يعود الماء سيرته الأولى وتنتهي الأسطورة غرقا في ماء البحر الأحمر، ورضيع فرعون ومن مع فرعون، وأذلفنا ثم الآخرين. غرق فرعون وغرق من مع فرعون من المتجبرين. يبقى هذا الأمر خارق ولا لا؟ دي معجزة، هذه المعجزة من رأها حج عليه. لكن هل حجة موسى عليه السلام كانت متوقفة على العقل الذي ألقاها فأصبحت ثعبانا وأخرج يده من يده من جيبه فرآها بيضاء، ورآها فرعون ومن مع فرعون وألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فأقع الحق وبطل ما كانوا يعملون؟ هل دي بحث آيات والدلائل التي جاء بها موسى عليه السلام؟ لا، دي شوية معجزات كده الله عز وجل آتاها لهؤلاء المغرورين ولهؤلاء المتكبرين المتجبرين، ومع ذلك كذبوا بها، مش كده ولا لا؟ ما هو المكذب هيكذب دائما. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل، لو كل الآيات ربنا عز وجل جمعها. واقرأ سورة الأنعام في مناقشة أهل مكة في قضية المعجزات الخارقة. فمن هنا يبين المؤلف الشارع أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن قضية النبوات تقوم على أمارات ودلائل، ليست المعجزة الخارقة وحدها هي المعول عليه، وإنما هي آية من ضمن آيات الأنبياء. وانظر إلى الذين أسلموا، سيدة خديجة، ورقة بن نوفل، النجاشي، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعوا القرآن آية محددة فقط، حتى ما خدوش القرآن وأخذوا يدرسون ويفسرون ويقرؤون، وإنما اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك حتى لو أنتم رأيتم مثلا قرأتم في الإمام مسلم أن هؤلاء المشركين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنه جن، إنه يأتيه رئي من الجن، يأتيه رئي من الجن، مجنون وازدجر، ازدجرته الشياطين، فأرسلوا إلى رجل طبيب، طبيب يخرج العفاريت وما شاكل ذلك عندهم في الجاهلين، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مما تشكو يا ابن أخي؟ تشكو من إيه؟ جاي بقى هو بقى رجل دكتور وجاي يشفي النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول له ماذا ترى يا ابن أخي؟ قعد الرجل يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعد أن انتهى الرجل من كلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أرش عليه حتى قرآن، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. المقدمة اللي بيقولها دي في الأول مقدمة إن الحمد لله والشهادتان والآيات الثلاثة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من سورة آل عمران، يا أيها الناس افتتحي سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من سورة الأحزاب. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة بس. فنظر إليه الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بس، فقط هو جاي يخرج العفاريت على ظن هذا. طبعا كل العفاريت اللي عليه هو خير بمجرد ما استمع إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ملامح الصدق على وجهه، ولذلك قال الصدق في وجهي والصدق في منطقي والصدق في بياني والصدق في أسلوبي، فكيف يكذب على الله؟ ولذلك حينما رآه عبد الله بن سلام قال ماذا؟ قال ما هذا بوجه كذاب، ده مستحيل يكون وجه كذاب. فساعة أن رآه آمن به، هو ده اللي بشرت به الطوراوي الإنجيل، كل الكتب بشرت بهذا الرجل الذي نراه الآن فقط بدون أي كلام، كل الذي سمعه منه كلاما قليلا، يا أيها الناس اصدقوا الحديث واكثروا من الصيام والصدقه وما شاكل ذلك، كلمات قليله كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حوالي اربع جمل ولا شيء من هذا القبيل. اسلم عبد الله بن سلام حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراى وجهه. طيب تعالوا على خبر هرقل. يقول وكذلك هرقل ملك الروم، فان النبي صلى الله عليه وسلم هرقل ما اسلمش، لكن عاوزين نشوف المحاوره، لان المحاوره اللي قالها مع عبد سفيان كانت مهمه قوي نفيسه. وكذلك هرقل ملك الروم، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام طلب من كان هناك من العرب، يعني هو طلب مين؟ انا اقرا لكم الحديث من صحيح الامام البخاري علشان ايه يعني إيه؟ نذكر الحديث بنصه. الحديث في كتاب بدء الوحي 7 باب 7. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس اخبره ان ابا سفيان ابن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. يبقى ابن عباس بيحكي ان ابو سفيان بعد ما اسلم بيحكي لعبد الله بن العباس يخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. طبعا الحافظ ابن حجر بيذكر من سيرة ابن اسحاق يقول ان قال ابو سفيان في رواية ابن اسحاق عن الزهري كنا قوما تجارا او تجارا وكانت الحرب قد حصمتنا، فلما كانت الهدنة اللي هي هدنة الحديبية صلح الحديبية كانت الحرب قد حصمتنا، يعني الحرب حولت قريش الى حاله من الكرب والشده لانهم انشغلوا عن التجاره، فانتهزوا صلح الحديبيه فرصه من اجل التجاره. فقال فكانت الهدنه لما كانت الهدنه خرجت تاجرا الى الشام مع رأس من قريش، فوالله ما علمت بمكه او ما علمت بمكه امراه فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة. فذكر الحديث في المقدمة. ففي الحديث برضو الذي رواه ابن إسحاق عن الزهري فلما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر قال هذا كتاب لم أسمع بمثله، وقال لرئيس شرطته قلب الشام ظهرا لبطن، اقلب الشام كلها حتى تأتي برجل من قوم هذا النبي او الذي يدعي انه نبي اسأله عن شأني، فوالله اني واصحابي بغزة اذ هجم علينا فساقنا جميعا. الشرطة جت شرطة الرومان لمت الجماعة العرب اللي موجودين فيهم قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذوا ابو سفيان ومن مع ابي سفيان. فشوف كلامه، قال لرئيس شرطتي قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قومي هذا، لازم يكون من قومي واخد بالك علشان يكون اعلم الناس بيه، ما جابوش واحد يتكلم وسمعت، لا هات اقرب الناس اليه. يقول فساقنا جميعا. رواية البخاري يقول ابو سفيان يخبر ابن عباس ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش، يعني ابو سفيان كان مجموعه من قريش تجار في غزه، فاتوه وهم بإلياء. ليه إلياء؟ إلياء معنى كلمه إلياء يعني بيت الله. اشمعنى إلياء؟ لانه لما انتصر على الفرس، اتعرفون ما جاء في سوره الروم؟ غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء الى اخره. فلما انهزم الروم وانتصرت الفرس ووصلت الهزيمه الى ادنى الارض عند الرومان، كانت هزيمه تعد ماحقه، وكل المقاييس العسكريه والسياسيه تقول انتهت الروم الى الابد،

يعني يفضلوا يزيدوا لغايه ما الايمان يتم. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الايمان في الاول لما بياتي ها بياتي الايمان في الاول ايه؟ نور لسه، لكن بعد كده تبدا شرائع الدين تزداد، لان الايمان ها تصديق ونطق واعمال. طب في الاول ما كانش لسه في اعمال جت؟ لو كل الكلام كله تؤمن بالله واحدا لا شريك له، وبأن رسول الله ده كذا، يقول له أمان صدقتك، ولذلك يبقى تصديق، ولذلك سمي أبو بكر بالإيه؟ بالصديق. بعد كده بدأت شرائع الإسلام والفرائض، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الإيمان عند أهل السنة والجماعة إيه؟ قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وأعمال الإيه؟ القلوب، قول القلب اللي هو الاعتقاد، وقول اللسان اللي هو الشهادتين، وما ياتي بعد ذلك من اقوال فيها واجبات وفيها مستحبات الى اخره. ثم يبقى ده القول، قول القلب التصديق، وقول اللسان، والعمل عمل ايه؟ القلوب الاول. لابد من عمل القلب الاول، لان اعمال القلوب دي ايه؟ الاخلاص، التصديق، مش كده ولا لا؟ جميع التوكل على الله، جميع الاعمال الايمانيه الموجوده، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. كده بعد كده الاعمال بقى، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك، مش كده؟ يبقى قول وعمل على جاده اهل السنه والجماعه بدون ارجاء وبدون خروج، لان لا في افراط ولا في تفريط، كما كان اهل السنه والجماعه كما يتبين في الايمان ان شاء الله تعالى. فالاول وكذلك امر الايمان حتى يتم، فلما يتم نزل فيه قوله تعالى ايه؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم ايه؟ امور دينكم، كان فيها الاسلام والايمان والاحسان. قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال وسالتك ايرتد احد سخطه لديني بعد ان يدخل فيه؟ فذكرت ان لا. وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب، في بشاشه الانشراح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام، يبقى شرح الصدر للإسلام، يبقى من شرح صدره للإسلام لا يرتد أحد منهم بعد ذلك سخطة لدينه، لأن القلب انشرح وانفتح بالإيه؟ بالإيمان. فقال أيرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وعدت كلام الله ما غدرش، ماليش دعوة بقى إنك متوقع، سيبنا من توقعاتك. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ما دي دعوة مين؟ دعوة الرسل، ده أمر متفق عليه، وذلك لم يعلم. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لو أنت صدقتني يبقى هيوصل لغاية هنا، والأرض اللي أنا عليها دي بيت المقدس ستصبح ماذا؟ هو يسيطر عليها ويملكها هو ورجاله. فإن يقل ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. كنت عارف أنه جاي وخارج، بس ما كنتش متوقع أنه يجي منكم أنتم يا عرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني سليم ما تقتلش، وحنبين ليه ما تقتلش، لأن غيره قتل. بابا الكاثوليك أسلم وأعلن إسلامه، ماذا كانت النتيجة؟ قتلوه، قتلوه لما الرسالة وصلت، وحقيقي الخبر دلوقتي

فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر يعني إيه عظمة لقد جئت شيئا إيه إمرة إمرة يعني عظيمة لقد من الفعل أمر لقد أمر يعني عظمة أمر ابن أبي كبشة مين ابن أبي كبشة شوف الكفرة كانوا بيسموا النبي صلى الله عليه وسلم إيه طبعا دي كلمة سم هتقول جابوها منين أما العرب يريدون أن يخطئوا في إنسان أو يسبوه ينسبوه إلى جد مغمور أو بعيد فقيل إني جدت لأمه كان اسمه ابن أبي كبشة وقال بعضهم وحقق المسألة دي الحافظ وقال لك وهب أبو آمنة لم يكن اسمه ابن أبي كبشة وإنما كان في واحد كذاب في العرب اسمه ابن أبي كبشة فأرادوا انه ايه ينسبوا النبي صلى الله عليه وسلم له عن طريق الايه السفر والعبر فقال لقد امر ابن ابي ولذلك انت تيجي بعض الناس لو تجدها انت عندنا في العامة اما يجي يروح واحد ينسبه لامه مش كده ولا لا يقول لك ابن فلانة طبعا في الاوساط اللي تجد فيها والعبر بلا انحطاط وسوء ادب تجد انسان عايز يسيء لانسان يذكره لك ابن فلان مش كده ولا لا فهم هنا برضو يريدون ان يسيئوا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رفع الله له ذكرا فقال لقد أمر ابن أبي كبش أمر ابن أبي كبش إنه يخاف ملك بني الأصفر حسوا بإمته إن ملك بني الأصفر هرق خايف من النبي عليه الصلاة والسلام قال فما زلت موقنا يعني في داخلي أنه سيظهر من ساعتها حسوا واعتقد إن النبي صلى الله عليه وسلم هيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام يعني لما دخل الاسلام علي ازددت ايه يقينا بها يقول الراوي اللي هو الزهري يقول الزهري بقى الخبر ده مش عن ابي سفيان وقال الزهري يعني وكانت مناطوش صاحب الياء وهرق صاحب الياء يعني هو المحافظ بتاعها او الحاكم بتاع الياء مثل مصر وصاحب هرق في نفس الوقت سقوطا على نصارى الشام كان اسقف يعني رتبه كبيره زعيم من زعمائهم الدينيين يحدث ان هرقل حين قدم الياء اصبح يوما خبيث النفس صبح يوم لقى نفسه مهموم عنده هم شديد جدا لما وصل لالياء جاله شيء اخافه واصبح يقال خبيث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يقول الانسان ايه خبث النفس عنده هم شديد مش قادر فقال بعض البطارقه في البطارقه قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم حذاء يعني كاهن وينظر في النجوم بيحسب النجم ويستطيع من خلاله ان هو ايه يحل بعض الموضوعات كالمتنبئين ومشاكل ذلك وده امر الشريعه حرمته لو تعلمون فقال لهم حين سالوه ايه سبب استنكرنا هيئه ايه اللي حصل لك قال اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر شفت ملك الختان يعني قدر يعرف من خلال حسابه للنجوم عن طريق اشياء معينه مذمومه في الشريعه بالطبع فاستطاع ان يعرف من خلال واحد يقول لك طب ودي دليل يقول لك اصل الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت رسالته جاءت بكل الادله حتى الادله التي الشريعه لا ترفع لها راسا ولا تقررها بس هذه الامور عند اصحابها ايه بيحتجوا بيها يحتجوا يبقى حتى هذه الامور اللي هي مذمومه في الشريعه جاءت باثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام اقوال الكهنه كل يعني توافرت كل الادله على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم ولا لا وذلك احنا بنستدل بايه باحكام الجمل حساب الجمل احنا ما بنمشي عليه دين ولا عقيده بالنسبه لنا لكن حتى عند من يعتقدون بحساب الجمل نقدر نفقع اعيننا واخدين بالكم ولا لا يبقى الامر تواتر وجاء من كل النواحي باثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام حتى الرجل الذي ينظر في النجوم وجد هذه الامور التي لا تقوم على اصول سليمه وكلها شرك والعياذ بالله لله الا انها في نبوه محمد عليه الصلاه والسلام جاءت بايه بتصديقها يقول راى وحسب استطاع ان يعلم ان ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الامه يعني الملك بتاع أمة مختونة هيظهر الختان اللي هو معروف اللي قايلين عليه الدنيا دلوقتي فمن يحتفل من هذه الأمة الأمة يقصد بها إيه

كأنه حمر مستنفرة فرق من قسوة أسد دخل عليهم. شوف بقى هيقدروا يعملوا ايه؟ فهم ما كانوا يسمعوا القرآن او الدعوة حمر مستنفرة فرق من القسوة اللي هو الايه؟ الأسد. فهنا يقول فعاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت خيانة وجدوها اتقفلت عليهم. فلما رأى هرقل رجل عاقل بس ودى نفسه الذهب عقله فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال الصوم عليه وقال إني قلت مقالتي رجل سياسة إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. أنا كنت بمتحنكم والله وعايز أشوفكم دينكم فلقد رأيت وعلمت شدة إيمانكم على دينكم فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الثوري. واخدين بالكم؟ طبعا الحافظ ابن حجر بيحكي طبعا ده كان آخر خبره بالنسبة لمين؟ لابن النطور اللي روى للزهري بعد ما أسلم. لكن بالنسبة بقى حقيقته هو جاء وجمع الجيوش للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة مش كده ولا لا؟ ثم تبوك ولكنه فر من امام النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوه العذره لم يستطع هرقل ان يثبت امامه ولم تحدث معركه. وهرقل حدث ماذا؟ ما جاش امام النبي يعني في وقت وقفوا امام الصحابه. لكن لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه هرقل بعد العلم ده كله هيجي يقف امام النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه؟ ففر من امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت امامه ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حرفا وانما كانت هذه الغزوه هي المقشقشه وهي الفاضحة لجيش النفاق مش كده كما تعلمون من تفسير سورة التوبة. المهم ان هو بقى التقى بعد ذلك بجيوش المسلمين وكان اخر لقاء له في سوريا حينما قال لها سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده وذهب على القسطنطينية وطبق قوله ان يكن نبيا حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وفتحت الياء فتح بيت المقدس ودانت الشام للجيوش الفاتحة باسم الله سبحانه وتعالى. المهم الشيخ هنا الشارح يقول وكذلك هرقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام وحكى الإمام الشارح الرواية طرحها وكتب يعني كتب الحديث لو تذكرون أو الحديث مكتوب كله بس أنا حاولت أن أقرأه لكم من إيه؟ من صحيح البخاري وعشان نعلم الايه بالاسناد ان شاء الله لانه الكتاب يعني كتاب السنه يكون اصح في ضبطه للروايه. ولذلك علق الشيخ في صفحه 233 بعد قوله وسالتكم هل يرتد احد منهم عن دينه سقطه قال وهذا من اعظم علامات الصدق والحق فان الكذب والباطل لابد ان ينكشف في اخر الامر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. الكلام ده أنا قلت لكم الدرس اللي فات الكذاب ما يعمرش طويلا يكذب عليا النهارده يكذب بكره لكن مش هيفضل يكذب عليا طول العمر بقى ولا إيه؟ في يوم من الأيام هيكشف هيجي واحد وواحد كده بالكلام يقول له عم أنت كذبت كيس وكيس وكيس وكيس فالكذاب ما يستمرش. ولذلك الذين يتبعونه اليوم يتركونه غدا وياما شفنا مواقف كثيرة حتى لدعاء إسلامي يدعو الإنسان والناس تلتف حوله وبعد كده يقول لك أصل شفنا عليه كذا وكذا وسيدنا لكن الرسل مستحيل الرسل يكذب. ولذلك كل من يدخل في دينه يظل إيه؟ يظل متمسكا ويرتفع إيمانه يوما بعد يوم. بعد كده لما قال وسألتكما ليغدر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر فعلق الشارح قائلا وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم يبقى إيه الرسل تهزم يعني يحدث انتصار وتلك الأيام نداولها بين الناس وقالوا أنهم لا يغدرون علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء مش اللي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما ينفعش. وده سئل الإمام الشافعي التمكين الأول ولا الابتلاء الأول؟ قال لا الابتلاء الأول وبعد كده يجي التمكين. فالتمكين يأتي إمتى؟ بعد الابتلاء. وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمين؟ إلا للمؤمن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو، إدالة العدو العدو من إيه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني غلبة العدو، ما في إدالة العدو عليهم يا مواطن من الحكمة. فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الإسلام: ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. ثم ذكر كلام الحديث الذي رواه أبو سفيان ثانية مرة ثانية، ثم قال في نهاية الحديث: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وريب وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. عندي نقطة دي أتوقف، لأن الأمر ده قد نتعرض فيه للكلام عن المتواتر وعن خبر الواحد وما شاكل ذلك، نكتفي بهذا القدر في نهاية، لأن احنا وقفنا على نهاية ايه؟ حديث أبي سفيان عن هرقل وموقف هرقل. بالطبع إن شاء الله إخوانا الثلاثاء القادم هيكون ايه؟ وقفة عرفة، فبالطبع مش هيبقى في درس كل ليله العيد، مش كده ولا ايه؟ فكونوا بقى يعني مشغولين بتجهيز المصلى وما شاكل ذلك. فباذن الله الثلاثاء بعد القادم بعد العيد على طول باذن الله نلتقي في درسنا ان شاء الله تعالى. خطبه العيد فين؟ خطبه العيد باذن الله في دار السلام جنب السنترال الاكحلي ان شاء الله. الاكحلي ان شاء الله. أخونا بيعلق على مسألة وجود حوادث لا أول له، ويقول إن الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة. ماشي، إحنا عارفين إن الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة، مش عايزين نفتح فيها بقى، كفاية إحنا اتكلمنا فيها بما إن مسألة من مش من المسائل اللي هي اللي مخالف فيها بين سني ومبتدع، دي مسألة من المسائل اللي هي يعني تتوه فيها العقول، تتوه فيها العقول. غاية الإنسان يعني معلش، غاية الإنسان إنه يفهم كلام ابن تيمية، غاية الإنسان إنه يفهم كلام لكن ما يردش عليه. واخدين بالك؟ يعني تبقى 10/10 ولا ما تفهم كلام ابن تيمية في المسألة، بس كفاك سؤددة أن تفهم كلام ابن تيمية بس، لكن ترد عليه يا راس. أما كلام الشيخ في الشيخ الألباني ده علم كبير، لكن الشيخ هنا كان يعني معجب بكلام ابن تيمية، لكن عنده في المسألة في ايه؟ في حديث اول ما خلق الله الخلق، واخدين بالكم ولا لا؟ بس هي دي القضية. فالقضية عند الشيخ الألباني جاء من نص حديث فاستدل بحديث، لكنه لم يدخل مع شيخ الإسلام في المعتركات الايه؟ العقلية طبعا، مش كده ولا ايه؟ لأن شيخ الإسلام يعني ده بحر في هذه الأمور في ردودي على الفلاسفة والمتكلمين وما شاكل ذلك. أخويا بيقول اللي بعت لي السؤال: نريد نصيحة لأخ لسه ملتزم. يا والله بخاف على الإخوة اللي لسه ملتزمين، احذر حد ياخدك ويقول لك تعالى مع جماعة معينة. دي النصيحة اللي أقول لك عليها، نصيحة اللي أقول لك عليها، ابعد عن أي حد يقول لك تعالى الجماعة معينة. دي حاجة. الحاجة الثانية: إياك أن تتعلق بشخص معين فتولي من أجله وتعادي من أجله. عاوز عصبيتك وتمسكك وولائك وبراءك يكون لمين؟ من لون الرسول عليه الصلاة والسلام وللنصوص والمذهب أهل السنة والجماعة، لا العادل ولا الإفلان ولا العلة. ما بذكرش أسماء بقى، ما تتعصبش المخلوق،